روحت له يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو كلام وقالوا له كلام وكان بيني وبينه خصام قالوا لي كلام وقالوا له كلام وكان بيني وبينه خصام كلامهم زاد غرامي غرام كلامهم زاد غرامي غرام وفضب وشوق بعتلي سلام كلامهم زاد غرامي غرام وفضب وشوق بعتلي سلام وسلامه فرحت له وقابلني ضحكت له وسلامه فرحت له وقابلني ضحكت له وقال لي وقلت له وجاني ورحت له وقال لي وقلت له وجاني ورحت له يا وادي الفلفل ما قال لي وقلت له يحبوا عيني أخاف للناس يحبوا عيني ويتمنوا يبوسوا ايديه أخاف للناس يحبوا عيني ويتمنوا يبوسوا ايديه في ايديه كل الهنا وعينيه هي المنى في ايديه كل الهنا وحلفني بحبنا وانا برضو حلفت له وحلفني بحبنا وانا برضو حلفت له يا يا وادي الفلفل ما قال وقلت له وما قال وقلت له ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفل ما قال لي وقلت له يا يا عواز